بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا بإذن الله عز وجل عن أحكام الرضاع، لكن بقي لنا من الدرس الماضي الكلام في أنكحة الكفار. طيب، حكم نكاح الكفار، أي إذا تزوج الكافر الكافرة فإنه يترتب عليه ما يترتب على نكاح المسلم للمسلمة، أي إننا نعتبرهم زوج وزوجة، مش هنقول لا هذا زواج لأنه لا يوافق زواجنا، نقول هو زواج باطل وولادهم ولاد زنا ونحكم بهذا. ولكن هناك أحكام يعني تربطنا بهذا الزواج، إذا أسلم أحد الزوجين أو أسلم كلا الزوجين، أو إذا تحكموا إلينا في بعض الأحكام الشرعية ونحو ذلك. فنقول أولا، حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار. فإن كان عقد النكاح صحيحا على مقتضى الشريعة الإسلامية فذاك، وإن كان فاسدا على مقتضى الشريعة الإسلامية فإنهم يقرون عليه. يعني لو فتحنا مثلا بلد من بلاد الكفار وشفنا هم متزوجين على طريقة معينة، هل نفسخ العقود اللي هم عليها؟ لا، لكن نقرهم عليها. والدليل على كده النبي عليه الصلاة والسلام أقر الكفار على ما كانوا عليه. بل لو جاء الزوجين، لو جاء الزوجان يسلمان، فهل نطلب منهما أن يجددا عقد زواج على مقتضى الشريعة الإسلامية؟ نقول لا، بل نقرهم على ما هم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من المشركين عندما أسلم أن يجدد عقد زواجه على زوجه. ولو أن أحدهما، لو أن مثلا المرأة أسلمت قبل الرجل، أو الرجل أسلم قبل المرأة، وظلت على إسلامها ولم تتزوج، يعني ظلت في الإسلام، طبعا إذا أسلمت جاز لرجل مسلم أن يتزوجها، لأن الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني يصطبر رحمها ثم يتزوجها مسلم. لكن افرض انها لم تتزوج، وقعد على كده سنة 2 3 10 زي ما يكون، ثم جاء زوجها وأسلم، فهل نقرهم على الزواج السابق؟ نعم، تكون زوجته ويقر على الزواج السابق. والعكس كذلك، لو أسلم الزوج ومضى سنون ثم أسلمت الزوجة فإنها تقر على زوجها. طبعا لو أسلم الزوج والزوجة على كفرها هل تظل زوجة لي؟ لا، لا تكون زوجة له إلا إذا كانت كتابية. يعني إذا كانوا اثنين يهود أو اثنين نصارى والزوج أسلم والزوجة لم تسلم، خلاص الزواج مستمر، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الإيه؟ الكتابية، بشرط أن تكون عفيفة كما ذكرنا كلام من قبل. طيب لو العكس، لو أن المرأة الكتابية أسلمت، نقول لا يفسخ العقد سواء كان زوجها كتابيا أو كافرا، يعني غير كتابي، يعني كافر كتابي أو كافر غير كتابي، لأنه لا تكون زوجة المسلمة، لا تكون زوجة لرجل كتابي ولا لرجل ممن لا دين له، يعني لا تكون زوجة لا ليهودي ولا نصراني ولا لكافر ولا لغير ذلك. طيب نقول الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحة الكفار، هل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام أو لم تصادفها، بل أقرهم على أنكحتهم علما بأن منهم المجوس وهم كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم، لكن لابد من ملاحظات. إن تحكموا إلينا حكمنا فيهم بمقتضى شرعنا، يعني هم على ما هم عليه ماشي، لو جيهم بقى مسألة خلافية وجيهم قالوا إيه من الحكم لمين؟ لأهل الإسلام، فبأي شيء نحكم؟ نحكم بالشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإن طلبوا منا أن ننكح لهم فلا بد من اعتبار أركان وشروط عقد النكاح. يعني لو قالوا والله ده عايزينكم ايه تيجوا تشهدوا على عقد زواج لي، نقول لهم لا، الزواج بتاعكم دوت لابد ان تتوفر فيه الشروط اللي يشترطها الاسلام في الزواج من الاركان والايه والشروط. طيب لو تحكموا الينا بعد عقد النكاح وعلى معتقدهم، فاننا ننظر ان كانت الزوجه الان تحل له بمقتضى شريعتنا ابقينا النكاح، وان كانت لا تحل فسخنا العقد. يعني جيهم اتحكموا لينا وقالوا ده فلان زوج فلانة وفي قضية وعايزين نشوفه نستمر في العقد دوت ولا نفسخ، نبص يا عم اللي متجوزة دي تطلع مين؟ أختي. يعني يمكن في بعض الناس بتعتقد ذلك، زي ما هنا قلنا المجوس يعتقدون إيه؟ صحة نكاح، نقول لهم لا ما ينفعش تجوزها. ليه؟ لأن شريعتنا تمنع هذا الزواج، يبقى إيه؟ نفسخ هذا العقد. وإن كان الزوجة تصلح أن تكون زوجة له على مقتضى الشريعة الإسلامية أبقينا العقد كما هو. طيب إذا أسلم الزوجان الكافران فله حالات، أن يسلما معا فالنكاح على حال، دي ما فيهاش مشكلة، الاثنين يجوا مسلمين مع بعض يبقى ما نحتاجش أن نجدد لهم عقد النكاح بل هم على ما هم عليه. نعم، أن يسلم الرجل أولا والزوجة كتابية ولم تسلم بعد فيبقى النكاح على حاله، يعني هو مسلم وهي يهودية أو نصرانية، خلاص ما فيش مشكلة لأن النكاح صحيح. أن يسلم أحد الزوجين بخلاف العكس فإنه يوقف النكاح ويكون الحكم كالحكم الآتي. أن يسلم لم تتزوج كما قلنا في أول الكلام ثم أسلم الثاني فإنه يرجع إليها بمقتضى الزواج الإيه؟ السابق، والعكس كذلك. أن يسلم أحد الزوجين الكافرين غير كتابيين قبل الآخر، أو يسلم الزوج وتكون الزوجة غير كتابية، فالذي دلت عليه الأحاديث أن يوقف النكاح، فإن كان الرجل هو الذي أسلم أولا ثم أسلمت المرأة فهي زوجته لو أرادها من غير تجديد عقد، وإن كان المرأة التي أسلمت أولا فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت ولا أن تنتظره، فإن أسلم كانت زوجته من غير تجديد عقد، لا تجديد نكاح. وأما إن كان قبل الدخول فنفس الحكم إلا أنه لا عدة كما هو معلوم، يعني إذا هو أسلم مباشرة، يبقى إيه؟ يرجع لها مباشرة. وهذا هو قول الراجح، وهو الذي اختاره ابن القيم وشيخ ابن تيمية، وهو الذي تشهد له الأدلة. فمن هذه الأدلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وهجرت، ورجع زوجها أبو العاص بن الربيع أسلم بعد غزوة بدر، فردها إليه النبي عليه السلام من غير إيه؟ من غير تجديد نكاح، يعني على النكاح الأول. قلنا شرط بقاء النكاح في الحالات السابقة ألا تكون هناك مبطل لنكاحهما. يعني إذا أسلم وبعدها جت أسلمت، بنقولهم على النكاح الأول، أو أسلموا مع بعض هم على النكاح الأول، بشرط أن يكونش إيه في مانع من موانع النكاح، ما يكونش أخته مثلا، ما يكونش أمه، ما يكونش زوجتين إحداهما أخت الثانية، ما تكونش زوجة رابعة خمسة، يبقى ده كله إيه هيبطل عقد النكاح. مش معناه أي اتنين يسلموا كده يبقى زي ما هم عليه على طول مطلقا، بشروط طبعا أن تكون العلاقة الزوجية موافقة للشرع الإسلامي. فإن أسلم وتحته إختان اختار أيتهما، قام متجوز اتنين وقول له تاخد واحدة، اتنين إخوات وقول له تبقى واحدة وتفارق الثانية، ولا يشترط أن تكون الأولى هي التي تبقى، لا يشترط أن تكون الأولى التي تبقى ولا الثانية التي تبقى، أي واحدة. أو كان عنده أكثر من نسوة أمسك أربعا إن شاء وفارق سائرهن، برضك لا يشترط أن يمسك الأوائل ولكن يبقي أربعة فقط ولا يبقي أكثر من ذلك. إن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق اتفاقا. إزاي تبقى في عدة من مسلم وبعدين أسلم أحدهما؟ ضربنا مثال، نقول أن تكون كتابية زوجة لمسلم فيطلقها. يعني واحد مسلم يتجوز واحدة يهودية مثلا وبعدين يطلقها، يوم يجي واحد غير مسلم فينكحها. طبعا تاني ما عندوش لا عدة ولا مش عدة، المفروض هي لا تتزوج، لأنها طبعا طلقت المسلم لا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة، لكن هم مش هيسألوا. يوم التاني ايه يجي يتزوجها فتقوم لها عدة ويتزوجها في عدة مسلم. فالكلام هنا نقول إن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا. يعني جاءت بعد كده أسلمت، أو جه هو أسلم وقال لها معايا زوجتي هي كتابية، يعني هذا الكافر الذي تزوج هذه المرأة الكتابية التي طلقت من مسلم وهي في العدة، فجه هذا الكافر أسلم، فهل نقول له زوجتك معك زي ما قلنا قبل كده؟ إذا المسلم الكافر إذا أسلم وتحته كتابية فيبقى العقد كما هو، نقول له لا، لأن هذه أنت تزوجتها في عدة وزواجك هذا باطل، لأنها لابد أن تنتهي عدتها من مسلم، فلا بد أن يفرق بينهما وتعتد. بعد ذلك لو أراد أن تزوجها تزوجها بعدما تنتهي عدتها من المسلم. وإن كانت العدة من كافر فالراجح أنه لا يفرق بينهما لأنه لا ينظر إلى ذلك. يعني إذا كانت مطلقة من كافر ولا عدة من كافر فتزوجها كافر آخر ثم جاء فأسلم، يبقى الأحكام اللي احنا قلناها قبل كده هي اللي سائرة، إنها لأنهم يعتقدون صحة هذا النكاح. وأما إن أسلم وقد انقضت العدة، أو كان عقداه بلا ولي ولا شهود، أو كان قد قهرها واعتبر ذلك عندهم قبل إسلامهما نكاحا، أقر على ذلك. يعني اتنين اتجوزوا زي ما قلنا في أول كلام زواجا في الجاهلية قبل إسلامهما، وكان من طبيعتهم إنه مثلا يتجوزوا من غير ولي زي ما هو في بلاد أوروبا كده دلوقتي، ياخد له واحد ويقول لك دي اقترنت بها، ويروح يسجله كده في البلديه عندهم هناك، ويبقى دي ايه زوجته. ده لو جه اسلم، لا في والي ولا في شهود ولا في واحد خدها كده وراح قال لهم دي مراتي وسجل على كده. فلو جه اسلموا دول لهم ما فيش ولا شرط من شروط النكاح، ولا نعتبر هذا نقر هذا. او مثلا لو ان في ناس من عادتهم في الجاهليه بتاعتهم انه لو عرف يخطف واحده وينتقل بها الى الى الى مكانه اصبحت زوجه. قال في عادات كده عند في بلاد قف اسيا قبل الاسلام، وللاسف هم حتى دلوقتي يعني في مراسيم الاسلام يعني عندهم شبهه منها. يعني قبل الاسلام الواحد ممكن يخطف واحده ويحطها في بيته بقت مراته. فلو جه اسلم هم معتقدين هذا الزواج. فلو جه اسلم خلاص نقر هذا الايه؟ نقر هذا الزواج على ما هم عليه. متى كان المهر صحيحا قبل اسلامهما اخذته. يعني لو جه اتجوزها وكان في بينهم مهر. عند بعض الناس مثلا في في في في كفرهم يدفعون مهرا. فلو كان المهر اللي سماه له صحيح اخذته. وان كان المهر فاسد. يعني ايه فاسد؟ زي ايه؟ ان يمهرها مثلا خمر، يقول المهر بتاعك طن من الخمر او قطيع من الخنازير. هذا طبعا ما ينفعش مهر في الاسلام، ان هذا مال غير متقوم. فلو انه امهرها مهرا فاسدا، فان كانت قد قبضته يبقى استقر ولا يلزم بمهر اخر. فلو اصدق خمرا وكانت قد قبضته انتهى الامر. واما ان كانت لم تقبضه نطالبه بان يعطيها مهرا غيره، لان هذا لا يصح ان يكون مهرا في الاسلام. ان كان لم يسمي لها مهرا جعلنا لها مهر المثل كما تقدم. اذا ارتد الزوجان، يعني عكس بقى الكلام اللي فات، للمسلمين مرتدوا. اذا ارتد الزوجان المسلمان او ارتد احدهما بطل النكاح في الحال ان كان ذلك قبل الدخول. كان قبل الدخول يبقى خلاص حد يرجع لها تاني يبقى لابد من ايه؟ من عقد نكاح. طيب وان كان بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العده، فان عاد المرتد منهما الى الاسلام بقي النكاح كما هو. يعني فترة العده رجع خلاص يرجع كما هو، او هي رجعت يبقى بقي الامر كما هو. وان لم يعد تبين انفساخ العقد فلها ان تتزوج، اعني بعد انقضاء عدتها، ولها ان تنتظر لعل زوجها ان يرجع ويصلح. يعني اذا انتهت العده وما رجعش للاسلام يبقى ايه؟ هي مخيره بين امرين. اذا اراد ان تتزوج تتزوج، لان بالرده انفسخ العقد الذي بينه وبينها. وان انتظرته حتى يتوب ويرجع فلا بأس بذلك. هذا اخر ما يتعلق بباب المحرمات من النساء، ويعني الحق به هذا الايه؟ هذا الفصل. وموضوعنا اليوم عن احكام الرضاع. ولعلنا تكلمنا حاضر تكلمنا عن شيء من احكام الرضاع قبل ذلك، وهو ان من ضمن المحرمات تحريما مؤبدا بسبب أن تكون محرمة عليه بسبب نسب أو رضاعة. وقلنا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وذكرنا المحرمات من النسب، وقلنا يقابلها أو يشابهها المحرمات من الرضاعة، أمه من الرضاع، أخته من الرضاع، بنته من الرضاع إلى آخر هذا الكلام. وهنا يحتاج الأمر في هذا الباب إلى شيء من التفصيل أكثر. فنقول أولا المحرمات بسبب الرضاع. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. احنا عارفين المحرمات من النسب كام؟ سبع اجناس، سبع اصناف من النساء. جمعها قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. يبقى 7 أصناف من النساء محرمات على الرجل تحريما مؤبدا. إذن يحرم من النساء بسبب الرضاع أيضا 7 أصناف من النساء محرمات على الرجل تحريما مؤبدا كذلك بالشروط اللي احنا نذكرها. الشروط في وقت الرضاع، في عدد الرضعات وطريقة الرضاعة إلى نحو ذلك. فهذه المحرمات هي الأم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الأم من الرضاعة يعني التي أرضعت، أصبحت أم من الرضاعة. ولما الرسول يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، اللي حرم في النسب الأم وللأمهات الأمهات، يعني الأم وأم الأم إلى آخره. يبقى هكذا، يبقى الأم وأمها وأم أمها وإن علت جميع الجدات، ها أو الأمهات هؤلاء يحرمنا على هذا الرضيع الذي رضع من هذه المرأة. طيب، ثانيا البنت من الرضاعة، يعني هذه الأم التي أرضعت، فيحرم عليه بنتها من الرضاعة، يحرم عليها بنتها من الرضاعة، وكذلك بنت بنتها، بنت بنت بنتها، وبنت بنت بنتها، وهكذا، لأن أمهاتكم وبناتكم، فهؤلاء جميعا بنات من الايه الرضاع. فيشمل بنت الابن وبنت البنت. كذلك الاخت من الرضاعه، وكذلك بنت الاخت من الرضاعه. يعني هذه الاخت لو انجبت، يعني بعض الكثير من الناس يسال والله انا رضعت مع فلانه عند، طيب دي تحرم عليا؟ دايما السؤال بس بيصف الايه اللي رضعت معاه. لكن رضعت معاه لو حبيت تتجوز اختها ما ينفعش، بنتها، بنت، لان دي اصبحت اختك. الثدي اللي انت التقمته، بنات هذه المراه، بنات هذه المراه اخواتك، سواء اللي كانت موجوده معاك وقت اللبن او اللي قبليها او اللي بعديها. يعني اللي بيقول لك ايه اختموا على ثدي واحد، بعضهم بيفهمها غلط، بيفهم اجتمع على ثدي واحد يعني الاثنين كانوا في نفس السن، نفس الرضاعه. لكن اجتمعوا على ثدي واحد يعني التقى من نفس الثدي. فاخته اللي قبليه، هذه بنت المراه، هذه البنات اللي اكبر منه التقوا على هذا الثدي، البنات اللي بعد منه التقوا على هذا الثدي. كل هؤلاء، كل اولاد هذه المراه المرضعه اخوات لك، اخوات لك من الايه؟ من الرضاعه. كل هؤلاء اخوات لك من الرضاعه، وبنات هؤلاء يبقى بنات ايه؟ اخواتك. بنات اخواتك من الرضاعه، اصبحت انت ايه؟ خليهم، خليهم من الرضاعه. بل بنات الاخوه، بنات البنين لهذه المراه بقوا ايه؟ بنات اخوك، ولاد اخوك من الرضاعه، فانت عم لهم. يبقى برضك ما ينفعوش، يبقى كل هؤلاء لا يصلح ان يكونوا زوجة، طبعا بالشروط اللي احنا هنقولها. طيب، الامر لا يقف عند هذا الحد، بل الى العمه من الرضاعه. كيف تكون عم من الرضاعه؟ يعني هذه المراه التي ارضعت زوجها يعتبر ايه بالنسبة لهذا الرضيع؟ ابوه من الرضاعة. زوجها ابوه من الرضاعة. هذا الزوج لو ليه اخت تبقى عمة هذا الرضيع من الرضاعة. يبقى اذا الرضاعة نشرت الحرمة حتى تعدت الى اقارب الزوج، فهذه عمة من الرضاعة. واخت الزوجة اصبحت خالة من الرضاعة، وهكذا. تبين الحديث، واحنا قبل كده لو تذكره عشان المسألة تبقى سهلة علينا وانها بطريقة بلدي شوية. فاكرينها؟ اللي يخش البيت يبقى منه. يعني يخش البيت يعني اللي يرضع بالرضاعة دي دخل البيت. لما التقى مثدي هذه المرأة بقى واحد من البيت زيه بقى زي الناس خلاص. اعتبر شيل كلمة رضاعة وحط كلمة نسب بقى ايه زي اي واحد من الموجودين. الاخوات كلهم اخواته، البنات بنات المرأة اخواته، اخوات المرأة خالاته، زوج المرأة بقى عم، واخوات الزوج بقى اعمام وعماته، خلاص بقى من البيت. عشان كده ما يجيش واحد يقول طب اخو الرضيع اللي مرضعش اخوه ينفع يجوز لحد من دول؟ ايوه، لان ايه ما دخلش البيت. هذا الفرق بين الرضاعه والنسب. يعني دوت دخل البيت بقى دول محرمات عليه. التاني مرضعش جاز له ان يتزوج اي واحده منهن. فهناك شروط اذن لهذا التحريم. شروط التحريم بالرضاع، اول حاجه نوع الرضاع. قال تعالى: وامهاتكم التي ارضعنكم. يبقى لابد ان تكون الرضاعه من امراه. امهاتكم التي ارضعنكم، قالوا اذا يشترط ان تكون الرضاعه من ثدي ادميه. فلو رضعوا من ثدي بهيمة، وساعات مرة واحد سألنا كده قال والله يعني جبنا لبن ورضعنا، أو اللي بيشربوا من حليب ريري دوت، ولا يبقى ختم الرضاعة بزازة واحدة؟ ينفع ختم الرضاعة دول؟ ليس ختم الرضاعة، لأن اشترط هنا أن تكون يكون من ثدي آدمية. فلو رضعوا من بهيمة لا يكون لكم الرضاعة. ولو فرض أن لبنا صار من رجل فرضع منه فإنه لا يثبت له حكم الرضاع، لأننا ربنا الإيه؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعن. ممكن لبن يصور من ثدي رجل في هذا الزمن؟ نعم، يدوا شوية تركيبات وشوية أدوية يخلوا البنت اللي هي بكر ثديها يدر لبن، ويجعلوا رجلا ثديه يدر لبن. فهنشوف البنت لو ارضعت هيبقى حكمها ايه. لكن الكلام دلوقتي لو ان الرجل لو فرض انه خرج منه لبن من ثديه فارضع، فهل يكون هذا تحريما؟ لا، لان هذا ليس محل رضاع، ولان الله قال: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. فان الرضاع لابد ان تكون من امراه ادميه. لبن الفحل بقى اللي هو الرجل الذي تسبب في هذا الارضاع وهو الزوج، لانه هو اللي خلاها تحمل فولدت فنزل اللبن. ده لبن الفحل نتكلم، لا ده لبن فحل نقول عليه دلوقتي. طيب، يبقى ده الشرط الاول، نوع الارضاع ان يكون من ايه؟ من امراه ادميه. النوع الثاني او الشرط الثاني، عدد الرضعات. اختلف العلماء في عدد الرضعات. بعض أهل العلم قالوا يكفي رضعة واحدة، لو رضع رضعة واحدة حصل التحريم. إيه الدليل؟ قالوا العموم، ربنا قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. واللي رضعته مرة واحدة بقت مرضعة ولا مش مرضعة؟ مرضعة. يبقى لو رضع مرة واحدة خلاص. والرسول قال: يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب. وهو لو رضع مره واحده حصلت رضاعه يبقى يحرم منه ومنه يحرم الناس. هذا هو الراي الايه؟ الاول. الراي الثاني قال لا، اقل حاجه ثلاثه. اثنين، واحد ما يحرمش، ثلاثه يحرم. ايه الدليل؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث: لا تحرموا المصه والمصتان ولا الاملاجه ولا الاملاجتان. قالوا يبقى دليل المخالفة أو دليل مفهوم المخالفة واحدة واثنين ما يحرموش، إذا ثلاثة تحرم. مصتين ما يحرموش، إذا ثلاث مصات تحرم. القول الثالث وهو أرجح الأقوال، قالوا خمس رضعات. قالوا خمس رضعات، وهذا مذهب أكثر أهل العلم وهو مذهب الشافعية، لما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طبعا دي برضك شبهة نسخ فيها بعض أعداء الإسلام وقال لك إزاي كان القرآن موجود وهو مش موجود دلوقتي وهن مما يقرأ من القرآن. نقول هو نسخ، لكن لما كان هذا في آخر مقصود السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني طبعا هو النسخ، النسخ في القرآن أقسام، قد يكون النسخ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كقول الله كما ثبت عن عمر الخطاب في حكم الزاني الشيخ الزاني يعني اللي هو غير بكر، قال والشيخ في قول الله عز وجل وهذه آية نسخت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فهذه نسخت تلاوة وبقي حكمها أن المحصن أي الذي سبق له الزواج ولو وحتى لو لم تكن معه زوجة لكن سبق له الزواج الشرعي بالإحصان بالإحصان فإنه إذا زال يرجم، وأما البكر فإنه يجلد. كذلك هذه الآية 10 رضعات يحرم ثم نسخت بخمس رضعات يحرم، قالت عائشة ومات النبي صلى الله عليه وسلم مما يقرأ القرآن، يعني نسخت هذه الآية تلاوة وبقي حكمها. ولما كان هذا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس ما كانش عارف أن الآية نسخت فظن أنها من القرآن فكان يقرأها، هذا هو المقصود وليس المقصود أن كانت تقرأ ثم أزالها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن المقصود أنها كانت تتلى عند بعض الناس لظنهم أن الآية لم تنسخ تلاوة فكانوا يقرؤونها تلاوة وحكما، وهي قد نسخت تلاوة وبقي حكمها. طيب احنا قلنا في آراء تانية، الرأي الأولاني هو رأي الذي يكون رضعة واحدة، والرأي الثاني يكون 3 رضعات، وقلنا الرأي الراجح أنها 5 رضعات. الرد على الأقوال السابقة اللي قالوا رضعة واحدة، نقول لهم تمسكتم بعموم والخاص يقضي على العام، يعني إذا كان في نص عام ونص خاص فإن النص الخاص هو الذي يقدم لأنه يخصص العام. ففي قول الله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم لم يبين لنا عدد الرضعات، إنما ذكر لنا رضاعة، ويأتي الحديث يبين لنا هذه الرضعات، وليس هناك تعارض لو ثبت هذا العموم أيضا، ليس هناك تعارض، بل إن الآية الحديث يبين أن المقصود بالأم لا تكون أما مرضعة رضاعا محرما حتى يكمل فيها 5 رضعات. وأما أصحاب القول الثاني الذين استدلوا بالمفهوم لا تحرم المص والمصتان فقالوا إن 3 تحرم، نقول إن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، لأن المنطوق ده نص، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحرم الإملاج والإملاجتان لا يشترط منها أن 3 تحرم، ولا يشترط منها أن 4 تحرم، ولا يشترط منها أن 10 تحرم، حتى يأتي نص آخر فينص. لو ان ما فيش نص على هذه المساله كان ممكن ناخد بالمفهوم هنا لان هو ده اللي يبقى قدامنا، لكن لما يجي نص ينص على ان 5 هي التي تحرم نقول اذا دلاله المنطوق اقوى من دلاله المفهوم، وبهذا نقول ان الراجح ان لا تحريم الا ب5 رضعات، يبقى الرضعه 2 3 4 لا يحرم حتى يكمل العدد 5 رضعات. طيب متى تكون هذه الرضاعة؟ يعني الزمن هل في السنة الأولى؟ هل في السنة الثانية؟ هل هو عنده 10 سنين؟ طب لو رجل كبير بلحية ورضع، طب لو الرجل رضع من مراته، هل هذا أيضا كل هذا يحرم؟ فنتكلم الآن في زمن الرضاعة، ثم نتكلم عن مسألة الرضاعة الإيه الكريم. جمهور العلماء قالوا إن التحريم لابد أن يكون في زمن الإرضاع، لقوله تعالى وهو دون الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى تمام الرضاعة يكون في الإيه؟ في الحولين. فقالوا زمن الرضاعة الحولين. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي. يعني عائشة رأى النبي عليه السلام شاف واحد في البيت، فمين ده؟ ده أخويا، يعني أخوه من الرضاعة. فقال انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. المجاعة إيه؟ المجاعة ليه؟ الاحتياج الطفل إلى الإرضاع، وهذا لا يكون إلا في الحولين، أما في غير الحولين هو لا يحتاج إلى الإرضاع. كالكبير الذي يرضع ليس هذه مجاعة، ليست هذه إرضاع يشبع لحاجته إليه، ولكن الطفل الرضيع هو الذي يكون في زمن الرضاع. وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وهنا بقى إيه كلمة وكان قبل الفطام؟ قيدت الكلام بتقييد ثاني، أو لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، دي فهمنا منها أن يكون في الصغر، يبقى الكبير مش هتتفتق أمعاءه بالرضاعة، هي متفتقة خلق، لكن الصغير هو اللي يتفتق أمعاءه، إما بالمص لما يمص الثدي يبقى حركة الثدي تشغل الجهاز بتاعه يبتدي أمعاءه تتفتح، أو اللبن نفسه يخش يفتح يفتق الأمعاء وتبتدي تأخذ وضعها الطبيعي. يبقى إيه؟ عندنا كذا حاجة هو دلوقتي. أول حاجة أن يكون في الحولين، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها أنها المجاعة، المجاعة تكون في الحولين. القيد الثاني ما فتق في الأمعاء، وهذا أيضا في الصغر، لكن جانا قيد جديد في هذا الحديث وكان قبل الفطام. كل حديث صحيح، ثلاث أحاديث اللي قلتلهم دول، الحديث الأولاني أقوله دلوقتي، الحديث الأولاني حديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، حديث صحيح رواه الترمذي في تحفة الأحواز رقم 1152. حل الإشكال نقول له إن شاء الله. طيب يبقى معانا دلوقتي مشكلتين أو لفظين العلماء اختلفوا في السن بسبب هذين اللفظين، وهو كلمة الحولين أو المجاعة وكلمة قبل الفطام. لو انه اتفطم قبل الحولين ثم عاد الى الرضاعة بعد ما فطمناه رضع، هل الرضاعة في الحولين برضه في زمن الحولين هل الرضاعة دي تحرم ولا لا تحرم؟ وهنا ما تعرض معنا حاجتين دلوقتي هم. يقول لك في الحولين وهنا اقل قبل الفطام، يبقى معنى ذلك لو اتفطم بعد 6 شهور مثلا خلاص يبقى قبل الفطام اهو، سال شهر شهرين وراحت واحده من سيده راحت مرضعه، هل الرضاعه ديت اللي بعد الفطام تكون محرمه ولا غير محرمه؟ بعض العلماء قال بعضها تكون محرمه لانها ما زالت في الايه؟ في الحولين. المشكله الثانيه وكان قبل الفطام، لو استمر به الرضاع بعد الحولين ولسه ما اتفطمش 2 سنين ولسه بيرضع، بقى 2.5 سنين، اللي بعد الحولين دول هنعتبرهم في زمن الرضاع من الزمن الذي يحرم فيه يكون الرضاع المحرم ولا يكون الرضاع غير محرم. اختلف العلماء، فلو اعتبرنا الحولين فإنه اختلف العلماء هل المعتبر الحولان أم الفطام. فلو اعتبرنا الحولين فإنه لو فطم قبلهما ثم ارتضع فيهما ثبت التحريم، لأنه في الحولين، يعني دول ما اعتبروش الايه الفطام. قال لك أما حاجة الحولين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي لقوله إنما الرضاعة من المجاعة، ولما ثبت عن ابن عباس موقوفا لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين. ولو اعتبرنا الفطام فإنه يثبت التحريم حتى لو استمر الإرضاع بعد الحولين، طالما أنه لم يفطم بعد، ودليل هذا القول ما ثبت في الحديث وكان قبل الفطام. والذي يترجح من مجموع الأحاديث ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الرضاعة المحرمة ما كان في الحولين، لكن في قيد هنا، والرضاعة المحرمة ما كان في الحولين، يبقى لو زاد عن الحولين ما لناش دعوة بيهم خلاص. وفي الوقت نفسه لو اتفطم قبل الحولين هندخل الفطام في الموضوع. ماشي، فهمنا ديت؟ يعني الأصل أن الرضاعة المحرمة تكون في الحولين، فلو زاد يبقى خارج عن الحولين ملناش دعوة ما تحرمش، ولو اتفطم قبل الحولين يبقى الرضاعة اللي بعد كده ملناش دعوة بيها برضه. يعني لو اتفطم بعد 6 شهور، لو كان رضع في الفترة 6 شهور ديت يبقى دي الرضاعة محرمة. اتفطم وبعد كده رجع رضعناه تاني يبقى الرضاعة ديت ما تحرمش لقوله وكان قبل الفطام. يبقى احنا عملنا بالايه؟ بالقيدين، عملنا بالقيد الحولين، وهو ده الحد النهائي. لو الامور طبيعية الحد النهائي الحولين، وما زاد ما لناش دعوة به. لكن الحولين لو ثبت انه فطم قبل ذلك يبقى ما لناش دعوة بالايه؟ بالزيادة لقوله عليه السلام وكان قبل الفطام. ليه؟ طبعا لما يفطم اكيد هنقعد بقى ناكله شوية زبادي على شوية مش عارف، انه اتفطم مش هنسيبه، يبقى خلاص اصبح الايه؟ زيه زي الكبير، والامعاء تتفتق بايه؟ بامور اخرى ولم تكن تفتيقها بالايه؟ بالثدي. واللي قلت لكن يقيد بهذا بما كان قبل الفطام، فان كان الفطام في تمام الحولين فذاك، وان كان الفطام قبل الحولين ثم عاد للارضاع فانه لا يثبت بهذا الارضاع تحريم، وان استمر الرضاع الى ما بعد الحولين فمحل نظر. والذي يترجح عندي انه لا يثبت بتحريم، لان الاحاديث قيدت ذلك بشيئين: الاول ان يكون في الحولين، الثاني ان يكون قبل الفطام. فاذا تحقق احد هذين الشيئين فقد انتهى حكم الارضاع او حكم التحريم بالارضاع المحرم، والله يتحقق اما الفطام قبل الحولين او انتهاء الحولين. حاجه من الاثنين تسبق الاخرى، ايهما كان الأسبق؟ الحولين خلاص نرجع بالفطام، الفطام يبقى نرجع بالحولين. إذا كان الفطام قبل الحولين يبقى نرجع بالحولين، اللي يسبق يبقى انتهى به فترة التحريم الذي ممكن أن نقول أنه يحرم به الرضاع، والله أعلم. طبعا هنقول بقى طب الرضاع الكبير، أظن الأحاديث اللي فاتت كلها بتبين ان الرضاع الكبير ما يحرمش. صح ولا لا؟ لان انما الرضاعه من المجاعه. طب فين المجاعه اللي هنا؟ ما فيش. ما فتق الامعاء؟ ما فيش. ما كان في الحولين؟ ما فيش. ما كان قبل الفطام؟ فطم من زمان. يبقى دي كلها دليل على انهم الرضاع الكبير لا يحرم. ولو ان الرجل رضع من زوجته نقول هذه مخالفه ومشينه للمروءه، عيب الراجل اللي يمسك ثدي امراته يقعد ايه يرضع منها. لكن الحكم الشرعي هل لو حدث هذا يكون هذا محرم؟ لا يكون محرما. لكن المشكله هنا بيشكل على هذا الكلام حديث سالم مولى حذيفه. سالم مولى حذيفه او مولى ابي حذيفه ده يعني كانوا معتبرينه ابن ليهم في زمن التشريع قبل ما تنزل الآيات والأحكام، كانوا معتبرينه ابن. يدخل ويخرج عليهم على امراته عادي، ما فيش احكام كانت محرمه. فلما نزلت ايات الحجاب فابو حذيفه يعني وجد في نفسه ازاي ده يخش على زوجتي بعد التحريم، يعني الامر وفي الوقت نفسه الـ الـ الـ الامور الـ الـ الـ الاجتماعيه كانت موجوده، ومساله بقى التغيير مساله صعبه. فهي رات ما في زوجها من الكراهيه، زوجته وجدت في وجه زوجها من الكراهيه من دخول سالم عليها، وكان يدخل عليها في ثياب المهله، ثياب الخدمه. فجاءت النبي عليه الصلاه والسلام وشكت له، قالت إني أرى في وجه أبو حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت كيف أرضع رجل كبير؟ فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وفي رواية قال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فمن العلماء من قال هذه خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أرضعته فإنه سيذهب الذي في نفسه. وكانت عائشة متأولة، كانت تأخذ بهذا الحكم وترى جواز إرضاع الكبير وأنه سبب للتحريم. وقلنا هذا الرأي رأي إيه؟ راجح ولا مرجوح؟ رأي مرجوح. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى أنه إذا أرادت أحد أن يدخل عليها تجعل أحد من نسائها يرضعه بحيث أن تكون خالته من الرضاعة مثلا ويدخل عليها. لكن جميع أمهات المؤمنين خالفنا عائشة في ذلك. يبقى هذا قول عائشة اجتهاد منها وهو لم تصف فيه الحق، والصواب ما كانت عليه أمهات المؤمنين، وأن حادثة سالم هذه حادثة خاصة لا يعمم بها حكم شرعي، لأن كل الأحاديث التي ذكرناها تعارض هذه الحادثة. ونقول هذه حادثة بيسميها العلماء يا جماعة واقعة عين، بيسمي العلماء مثل هذه المسائل بيسموها ايه؟ واقعة عين، يعني قضية مخصوصة. ويقولون واقعة أو وقائع الأعيان لا عموم لها. ايه؟ وقائع الأعيان ايه؟ لا عموم لها. زي ما انت فاكرين لما كنا بنتكلم في مسألة تكرار العمرة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقولوا جواز تكرار العمر بيجيبوا في حديث إيه؟ إن عائشة عملت العمرة بعد الحج، بنقول دي واقعة عين بدليل إن مفيش حد من الصحابة قرر العمرة، ويبقى حديث عائشة خاص بعائشة أو بمن كان في مثل حال عائشة رضي الله تعالى عنها. ولعل هذا ما استنبطه ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني عندنا من العلماء من أجاز النكاح الكبير وقال يحرم، قلنا هذا قول إيه؟ مرجوح. ومنهم من قال لا يحرم، وده الراجح بدليل الأدلة اللي فاتت. وقال ابن تيمية يكون هذا حكم استثنائي، إذا كانت هناك حاجة لهذا الحكم جاز لنا أن نعمل به في حكم استثنائي. يعني عايز يقول لو إن في مثلا ناس دخلوا في الإسلام وكان الوضع عندهم ان في راجل معين بيخش على هذه المراه زي موضوع ايه؟ سالم مولى حذيفه، واصبح من الصعب ان احنا نحجبه. يعني لو هو عايشين في بلاد اسلاميه بتبقى المساله سهله، لكن هو داخل بس لسه في الاسلام جديد وعشان نيجي نحجب المساله سهله. فقال يجوز في هذه الحاله ان نستثني حكم، مش هيبقى حكم عام، نستثني حكما شبيه بحادثة سالم مولى حذيفة، وهو معروف في جميع الأحكام إن في أحكام استثنائية، ويكون هذا حكم استثنائي حتى يستقيم الأمر وتصلح الأحوال. وده هذا قول لا بأس به، لكن اللي احنا نخلص به في النهاية أن الراجح من أقوال أهل العلم إن النكاح الكبير لا يحرم. خلاف بقى الله يسامحه الشيخ أنا قلت إيه؟ أرضاع الكبير لا يحرم، بخلاف ما قاله أحد رئيس قسم الحديث عفى الله عنه اللي قالها حتى بطريقة مش لطيفة، تقول لو الوحدة في المكتب بتاعها زميلها طلعت له سديها وهي ورضع من سديها انه خلاص بقى محرم عليه يخش يطلع عليها. ولذلك الأزهر مشكورا رفض الفتوى وطرد هذا الأستاذ، وطبعا عمل دعوة هو عشان يرجع للتدريس، فرجعوا للتدريس بشرط ما يكونش رئيس ايه رئيس قسم الحديث. طيب يبقى نعم ايه يعني مولى يعني كان عبد او حليف لي او كده. نعم. اختلف العلماء في حكم الارضاع الكبير هل يحرم ام لا، فذهب جمهور اهل العلم ان الارضاع لا يحرم الا في حد الصغر، وذهب طائفه منهم الى ان ارضاع الكبير يحرم ايضا عملا بحديث سهله وارضعوها لسهل المولى ابي حذيفه، وهذا ما اخذت به عائشه رضي الله عنها في من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال، فكانت تامر اختها ام كلثوم وبنات اخيها يرضعن من احبت ان يدخل عليه من الرجال، وكانت تحتج بحديث سهله على باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن كن يرون ان ذلك خاصا بسالم. والراجح ما ذهب اليه جمهور العلماء للادله الاتيه: الف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعه من المجاعه، ولا شك ان ذلك لا يكون الا في زمن الرضاعه وهو خاص بالصبي الرضيع الذي لا اذا جاع كان طعامه الذي يشبعه واللبن، فالرضاعه هي التي تسد مجاعته. ده وجيه ما يدل على ذلك قوله في الحديث الاخر: لا رضاعه الا ما كان فتق الامعاء، وكان في الثدي قبل الفطام، اي في زمن الثدي، ومعلوم ان زمن الثدي هو الصغر. واما فعل عائشه رضي الله عنها فهو اجتهاد منها ماجوره عليه، ولكن يترجح عليها اجتهاد بقيه امهات المؤمنين. تنبيه: ذهب ابن تيميه رحمه الله الى ان حديث سهله ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في كل احد، وانما هو رخصه للحاجه لمن لا يستغني عن دخوله على المراه ويشق اجتماعها عنه كحال سالم مع امراه ابي حذيفه. فمثل هذا الكبير اذا ارضعته للحاجه أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. وقد ارتضى هذا الرأي تلميذ ابن القيم، ولكن الشيخ ابن عثيمين تحفظات أيضا على هذا الرأي فراجع. ننتقل بعد ذلك إلى إيه؟ ما يسمى بلبن الفحل. مقصود بالفحل اللي هو الإيه؟ الزوج. برضه دي تكلموا عليها، هل ترضعه من ثديها؟ هذا لا في الكبير لا ترضعه من ثديها اللي هو محرم عليها. اصلا هو محرم علينا، احنا بنعمل كده عشان يباح له ان يدخل عليها. في الحاله الخاصه طبعا. فلا يكون الرضاع من الثدي، انما ان تضع له اللبن في اناء فيشربه. واحنا هنتكلم دلوقتي عن طريقه الارضاع بالنسبه للصغر لا يكون الا بالثدي. اما الكبير فلا يصل الارضاع بالثدي، ولكن يكون بان يشرب في اناء. قلنا لبن الفحل المصوب بالفحل الزوج الذي كان سببا لنزول هذا اللبن في ثدي المرأة، أي أنه سبب لهذا الحمل، فيقال هذا الفحل. ويبقى هذا اللبن الذي نزل من المرأة هو لبن هذا الفحل، وعلى هذا نقول إن هذا الرجل أصبح أبا لهذا الرضيع، وانتشرت الحرمة عند الرجل كما انتشرت عند المرأة زي ما قلنا في أول الكلام. يبقى إخوات هذا الرجل إيه؟ عمات لهذا الرضيع. بل لو أن يلغزون أحيانا يقول يعني ممكن الرجل يكون عنده زوجتين وطفل يرضع من الزوجتين، يرضع من هذه المرأة ويرضع من هذه المرأة، يرضع من دي ثلاثة ويرضع من دي اثنين، هذه المرأة أصبحت أم من الرضاعة يعني لا تحرم عليه، وهذه المرأة الثانية لا تحرم عليه. ولو كان لهذا الرجل بنت أخرى حرمت على هذا الولد. ليه؟ لأن أصبح هذا أبوه من الرضاعة. يعني دي مش أم من الرضاعة ودي مش أم من الرضاعة، لكن ده أبوه من الرضاعة. ليه؟ لأن اكتمل خمس رضاعات. اكتملت خمس رضاعات، هو الفحل نفس الفحل، هو معاه زوجتين. دي رضعت ثلاثة ودي رضعت اثنين، كل واحدة منهم ما كملتش النصاب. لكن بالنسبة ليه اكتمل النصاب فأصبحت أخته عم لي من الرضاعة ولا يجوز له أن يتزوج. إذا تنتشر الحرمة عند الرجل إذا اكتمل برضك عدد الرضاعة. فدليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن أفلح أخا أبي القعيس، أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليه، واحد اسمه أفلح أخوه يقن بإيه؟ بأبي القعيس. أبو القعيس دوت مراته رضعت عائشة، مرات أبو القعيس رضعت عائشة رضي الله تعالى عنه، يعني بقت إيه؟ أمه من الرضاعة، وأبو القعيس أبوها من الرضاعة، وأفلح عماها من الرضاعة، لو أخ أبوها عماها من الرضاعة. فلما جاء يستأذن عائشة ما رفضت، حاضر يا شيخ، وهو عمه من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك الذي صنع فأمرني أن آذن له، لأنه أصبح محرم لي لأنه عمها من الرضاعة. سؤال ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، يعني رضعت الاثنين ما جوش على سدي واحدة، هم واحدة من زوجتين رضعت ولد والزوجة الثانية رضعت بنت. السؤال بقى ممكن الولد دوت يتجوز بنت دي ليه؟ لأن الاثنين لزوج واحد، اللبن واحد او الفحل واحد، هتبقى اخته لابيه من الرضاعه واخته لام من الرضاعه الى اخره. نعم، هو فحل، امال ايه؟ فقيل له هل يتزوج الغلام الجاريه؟ فقال لا، اللقاح واحد. طيب ملاحظات بقى، اعلم ان التحريم خاص بالمرتضع فقط، ولا تعدى ممن هو في درجته من اخواته واخواته، زي ما قلنا قبل كده، يعني هو اللي رضع هو اللي جارين عليه حكم التحريم، لكن اخوه اللي ما رضعش مالناش دعوه، اخته اللي ما رضعتش مالناش دعوه، المهم اللي رضع. طيب هل تحرم الرضاعه ما تحرمه المصاهره؟ طبعا الحديث قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طب ما يحرم من المصاهرة؟ المصاهرة يعني واحد اتجوز واحدة أمها بقت محرمة عليه. طب الواحدة دي لو كانت ليها أم من الرضاعة، في أم أرضعتها، هل تبقى محرمة عليه ولا لا؟ خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء تمسك بظاهر الحديث أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولكن جمهور العلماء قالوا أيضا يدخل فيه المصاهرة، والله أعلم. مذهب الأئمة الأربعة أنها تحرم، لكن قال ابن تيمية إن قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى، وهو مرجح ابن عثيمين، يعني باب الاحتياط نقول بالتحريم. طيب كيف تحدد الرضعة؟ إيه هي الرضعة؟ يعملون خمس رضعات ولا ثلاث رضعات؟ طبعا في بعض العلماء تساهل قوي في المسألة، وقال لك لو مص الثدي وشال بقه وياخد نفس ورجع يمص ثاني يبقى دي بقت رضعه ودي بقت رضعه. لو نقلته من ثدي لثدي سموها ايه؟ رضعه. ولكن كده هيخلصهم في قعده واحده. لكن هو الصحيح ان الرضعه اللي هو مشبعه، يعني الرضعه كامله، اخذ نفس، عطس، نقلته من ثدي الى اخر حتى يترك الثدي بنفسه، يعني يترك الثدي اختيارا، يعني حتى قالوا لو ان المرضعه ايه اللي زي ايه، قالت له لا كفايه كده، انت زهقتني كفايه كده، ما تتحسبش، ليس بفعلها ولكن بفعله هو. شوف بقى طفل الرضيع، بنمشي كلامه، مش ماشي كلام حد، لازم هو اللي يترك الثدي باختياره، يبقى خلاص يعني شبع تمام. فلو انه عطس او ساب الثدي شويه يتنفس وبعدين نكمل انتقل للثدي الاخر لقله اللبن الى اخره، هذا كله لسه رضعه واحده حتى يترك الثدي بنفسه اختيارا، ولو تركه بغير اختياره لا تحتسب هذه الرضعه. طيب ودي ارجح الاقوال مثلا حتى لو فيهم واحد ماشي ده الراجح. طيب نيجي لمساله ثانيه بقى، هل لابد من التقام الثدي؟ طبعا بالنسبه للكبير احنا اتفقنا على انه ايه ما ينفعش يلتقم الثدي. ها الدليل ان احنا بنعمل كده علشان نبيح له الدخول على المراه، فكيف نسمح له بان يرتدع من ثديه وهي محرمه عليه؟ يعني كيف نسمح له؟ لان هذا محل شهوه فنمنع هذا. لكن نيجي بقى بالنسبه للصغير، العلماء برضه في من العلماء من توسع فقال لا يشترط التقام الثدي، سواء التقم الثدي او حطينا له اللبن في اناء وشرب او حطينا له في مراخيره بيسموه ايه صعود او وجور، يعني حطينا اطرف في قطره وحطيناه في بقه كده دخيناه في بقه سمى ايه وجور، واللي في المكان سمى صعود. حتى بعضهم قال لو حطينا له كحل في عينه فتحنا عينيه ودينا له قطره، وبعضهم قال لو خدنا لبن المرأة وطبخنا له بما صنغيف عيش ودناه له في طبيخ، كل هذا عندهم يحرم. لكن هذه كلها أقوال ضعيفة. حجتهم في ذلك إيه؟ حجتهم في ذلك إن عموم الحديث ما فتخ الأمعاء، وفتخ الأمعاء بأي شيء، شرب، صعوط، دخلها لهم في حقنة، المهم توصل للأمعاء. الحاجة الثانية قالوا طالما كان في وقت الفطام خلاص، طالما فيش فطام ودينا له باي طريقه انتهى الامر، يعني اخذوا بعرضك بعموم احاديث. لكن الراجح ان كلمه الرضاعه لا تكون الا من نص ان يمسك الثدي، ولذلك ايه الحديث ما كان في الرضاعه في الثدي، ما كان في زمن الرضاعه في الثدي، الروايه اللي فاتت. يبقى هنا ايه لابد ان يكون في الثدي. وانما الرضاعه من المجاعه، الحديث دوت ادانا حاجتين، كلمه رضاعه وكلمه مجاعه. مجاعه فهمنا منها الزمن اللي هو في زمن الحولين، رضاعه فهمنا منها الطريقه وهو ان يرتضع. يبقى ده هو الراجح. ولو تساهلنا، لو تساهلنا مع ان الرضاعه هي المص، لو تساهلنا وقلنا ممكن ناخذ حاجه من حاجات اللي قالها العلماء اللي هم قالوا شرب وجور وصعوط وتقطير في العين وطبيخ والى اخره، ممكن ندخل ناخذ معها مساله الشرب لان هي شبيهه بالايه؟ بالرضاعه، مع ان الرضاعه يعني هي فيها فتق امعاء بناحيتين، اللبن يخش في المعده يفتقها، والمص نفسه زي ما قلنا لما الطفل بيضع الثدي في فمه ويقعد يرضع، ها يبقى في عضلات بتتحرك في فكه وتحرك مع الجهاز بتاعه تفتح الايه الامعاء. فبهذا نقول ان هذا اقوى شيء. لكن لو قلنا ان دخول اللبن فقط وحده ممكن يفتح الامعاء، يبقى ناخذ معاه بكلمه الايه الشراب، يبقى احتياطا ناخذ منه الشراب. عشان كده احنا قلنا في الكبير الشراب يمشي على القول اللي الاستثنائي، واحنا مع ان احنا طبعا رجحنا انه لا يجوز ان ارضاع الكبير انه لا يحرم. وعلى هذا يبقى القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الرضاعه لا تكون الا بالمص، واحتياطا ندخل معها الشرب. اما بقى نطبخ له بلبن الثدي هذا يبقى اكل مالناش دعوه بيه، مش رضاعه ولا شبيه بالرضاعه. او نصعطه ونحطه في مراخيره ده مش محل طعام وشراب. ها او لو اديله بخه في بقه برضه كده ايه، ها مش معقوله نقعد نبخ في بقه لغايه ما نشبعه، برضه دي مش هتبقى كافيه لهذا المعنى والله اعلم. يبقى نقول مذهب الظاهريه انه لابد من ذلك اللي هو التقام الثدي، لانه لا يسمى رضاعا الا بهذا. واما لو وضع اللبن في اناء وسقي الطفل أنه لا يقال له رضع وإنما يقال شرب، وعلى هذا لا يحسب عنده من الرضعة قيل ما ارتضعه بالسدي، فلا يحسب الوجور والصعود وما أعطي بحقن أو الشرب أو طبخ به وغير ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه لو حلب له في فيه أو شربه من إناء أو بحقن أو طبخ به أو غير ذلك فإنه يأخذ الحكم بالتحريم، والعلة في ذلك قول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، فجعل العلة سد الجوع، وقد حصل بأي شيء، وكذلك قوله ما فتق الأمعاء وهذا يحصل به. والذي يترجع عندي والله أعلم أن الرضاعة المحرمة ما كان من انتقام السدي في مجاعة الطفل، أي الزمن الذي لا يسد فيه مجاعة مجاعته إلا الرضاع. ففي هذا الحديث شيئان، الأول الرضاعة، الثاني زمانها، فمتى تحققت الرضاعة في زمنها حسبت واعتد بها، وإن كانت الرضاعة في غير زمنها لم يعتد بها، وإن صدت المجاعة بغير الإرضاع لم يعتد به سواء كان في زمن الرضاع أم لا، كالوجور والصعود والشرب وغير ذلك. وأما الحديث الآخر إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء فهو كالأول، ولا شك أن معنى الرضيع أن مص الرضيع للسد يختلف في شربه له عن شربه له، ففي مصه له ما يفتق الأمعاء لحركة فكيه التي يشد بهما أمعاءه. ولو سلمنا أن الفتق إنما يقوم بوصول لبن المرضعة إلى جوفه فإنه لا يسلم من الأمور السابقة إلا الشرب، فإنه لو شرب كان أشبه بالرضاع، هذا مع التغاضي عن الفارق الحادث في المص دون الشرب، لكن هذا لا يسلم في الصعود والتقطير والحقن والدواء والطبخ والكح وغير ذلك مما توسع به الفقهاء والله أعلم. والذي يتلخص لي والله أعلم أن الرضاع المحرم ما كان من انتقام الرضيع للسدي المرضعة، هذا لا خلاف فيه، والاحتياط فيما لو شرب أو ما عداها فلا أو أما ما عداها فلا يحكم له بالرضاعات المشبع. بقي بعد ذلك طبعا في أقوالين نقلناها لليس بن سعد، قال لا يحرم الصعود بلبن المرأة، وسئل عطاء عن الصعود اللبن الصغير وكحلي قال ما سمعت أنه يحرم. طيب بقي أن نقول إذا شك وعجي وشكينا يا ترى رضع من هذه المرأة وما رضعش منها، اتجوزها ما اتجوزهاش، الأصل اليقين، الأصل ما فيش رضاعة، لو قالها والله ممكن يكون رضع منها ممكن يكون رضع منها ما نخشش في مسألة شك. طب رضع بس مش عارفين ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، طالما مش متيقنين من العدد خمسة يجوز له أن يتزوجها، لأن اليقين لا يزال بالشك، والأصل رحمه الله الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على، فالأصل ما فيش رضاعة إلا أن نتيقن أنها أرضعته وأنها خمس رضاعات. طبعا ينبغي أن احنا نحتاط في هذه المسائل، لأن طبعا مشاكل كثير تجينا خصوصا من الريف، تبقى الست عارفة وأن رضعت وهي لا تفقه معنى شرعي، لازم نفهم الناس خاصة لو شفناها بترضع واحد أن لازم تحفظ هذا الموضوع ولازم تبلغ به، وان هذا يحرم يخلي الولد ده ما يتجوزش البنات دول او البنت اللي مش هتتجوزها حد من الصبيان دول، تحصل مثلا مشكله واحد اتجوز واحده وتحصل مشكله، تيجي واحده كده بنت حلال ست كبيره عندها 80 90 سنه تقول يا ابني معلش يا ابني ده زي اختك، ده انا رضعتكم انتوا الاثنين، رضعتين انتوا الاثنين عملت لنا مشكله زياده، هي مش فاهمه ان الرضاعه يحرم، فبتيجي بقى تتكلم رضعتينا قد ايه يا حاج؟ لا ده امك كانت بتروح مش عارف الغيط ولا بتروح فين وطول النهار انت وهي معايا، يعني الف بقى مش خمسه ولا سته والف مره مساله كده. وبعض النساء يقول لك لا انا ما رضيتش اقول بس عشان ايه يعني لقيته بيحبها وانا بقى هخرب البيت ما فيش داعي، هذا كله يعني من الاخطاء وتعدي لحدود الله عز وجل، فلا بد احنا نفهم الناس هذه المساله الشرعيه لانها يتعلق بها كما ترون احكام شرعيه كثيره. يبقى احنا نقف عند اخر باب الرضاع، ويبقى احنا واقفين بعد كده عند باب الايه؟ الجواز بقى، الوليمه والزفاف وشؤون النكاح او شؤون الجماع. واخر دعوانا بتوفيق ربنا.